بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول فضيلة الشيخ، يقول السائل: قال الشافعي رضي الله عنه بجواز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، ونحن في منطقة تتساقط فيها الثلوج في الأردن، هذا الكلام، ويبلغ ارتفاعه 30 سنتيمتر، فهل يجوز الجمع بسببه علما أن الشمس تكون طالعة في اليوم التالي؟ أنا ما فهمت السؤال. يقول السؤال ما في جمع في مذهب الشافعي؟ الإمام الشافعي يقول الإمام الشافعي بجواز الجمع بسبب المطر. أي نعم، يجوز الجمع، ما في مانع، يجوز الجمع، ما في أي مشكلة. يجوز الجمع في المطر، ويجوز الجمع في السفر، ويجوز الجمع في المرض. حتى في المرض قلنا أنه أيضا هذا مذهب الإمام الشافعي، لأن بعضهم يقول أن مذهب الشافعي أنه لا يجوز الجمع في المرض. لا، يجوز الجمع في المرض، وقد قلنا ذلك. وأما الأعذار هذه واضح ما نحتاج لها إلى شيء، واضحة، ويجوز الجمع في المطر وفي الثلوج وفي الوحل، جائز الجمع ولا فيها أي شيء. نعم. شو اسمه هو السؤال، بقول هل في عندما يتساقط الثلوج الثلج، نعم، هل يجوز الجمع بسببه علما أن الشمس تكون، يعني الشمس بتكون طالعة في اليوم الثاني؟ أنا ما أظن الشمس لها علاقة بالموضوع. أي استحر الشمس؟ أنا ما أدري، ما فهمت، أنا ما فهمت أن الشمس طالعة في اليوم الثاني. الثلج موجود وهو عرض لأعذار الخروج، وهذا أيضا يجوز له الجمع، ما في مانع. المطر أو الثلج ما فيش مانع. أحسن الله. أحسن الله إليكم شيخ. السؤال الثاني، طب شيخ، عندنا في هنا في الولايات المتحدة يعني الناس دائما بروحوا على المساجد بالسيارات، وبقول لك إنه وجود الثلج يعني ليس عائق عند بعض الناس، لكن عند بعض الناس الآخرين بقول لك أنا عندي عائق، فيعني نسبة كذا ونسبة كذا، يعني فإيش يعني والله إذا وجد العذر، مطر أو شفر أو وحل أو ثلج، هذا يبيح الجمع، القصر يبيحه في السفر، والجمع يبيح في المرض وفي المطر وفي الوحل وفي الثلج يبيح. وجد هذا العذر يدور الحكم معه وجودا وعدما. أما إذا إنسان ما يتضرر، هذا ليس حجة على الآخرين، فلا يشترط وجود المشقة، لا يشترط، لأن المشقة تختلف أمر نسبي من شخص إلى آخر. فذا شخص بيذهب بالطائرة والكبتر، وآخر بيذهب بباص، وآخر بيذهب بموقف فضائي، وهذه لا ليس لها علاقة بالحكم وتخلفه، وإنما العلاقة بوجود العلة. متى ما وجد العلة وهو المطر أو الثلج أو الوحل، جاز الجمع ولا شيء. أحسن الله إليكم شيخ. السؤال الثاني، هل لأول الوقت فضيلة أكثر من آخره؟ الوقت هو إما وقت مختار، وقد قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في أول الوقت وصلى في آخر الوقت، وهذا أنت مختار، ولا أحد يلومك ولا أحد يعاتبك عليه. تصلي الساعة 12 ظهر بداية الوقت، أو تصلي الساعة 3 نهاية الوقت، لا ملام عليك. لكن الأفضل أن يصلي في أول الوقت، وبينا هذا أنه وإن كان ضعيف الحديث الذي فيه الصلاة على أول وقتها، أي الأعمال الأفضل، ثم قال الصلاة على أول وقتها. كلمة على أول وقتها هذه كان ضعيف، لكن على وقتها صحيح، أو لوقتها صحيح. قال العلماء حتى كلمة على لا تفيد الاستعلاء، ولا يكون الإنسان مستعليا على الوقت إلا إذا أخذه بتمامه وبأوله، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا داوم على أول الوقت في كل الصلوات، وسارعوا إلى مغفرته، ولا يضمن نفسه أنه يعيش إلى آخر الوقت. فأول الوقت هذا معروف عند المذاهب أنه يستحب، وأنه له فضيلة أكثر من غيره وأفضل من غيره من باقي الأوقات، وإن كان هناك وقت اختيار ووقت جواز وإلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. سؤال، إنسان جاء المسجد فوجد الجماعة في التشهد الأخير، فهل الأفضل الاقتداء بها أو بانتظار أو الانتظار وإقام الجماعة أخرى؟ يجوز له أن يلتقي بهذه الجماعة، ويجوز له أن يدخل في هذه الجماعة، لكن الأفضل له أن ينتظر ليصلي مع جماعة أخرى إذا وجدت. يعني الإقامة الآن، يعني الجماعة الأولى ما لها أفضلية على الجماعة الثانية؟ هي الجماعة الأولى أفضل، لكن إذا مشى معها من البداية، والجماعة الثانية مش جائز، مش مانع إلى آخر الوقت. لكن إذا هذا جاء وهو في آخر الوقت، إذا جاء والجماعة إذا كانت أول وقت هذا أفضل، لكن إذا وجدت جماعة أخرى كان معهم عذر مسافرون أو جاءوا متأخرين أو أي عذر، فهذا إذا جاء في آخر الصلاة في آخر التشهد فإنه تحسب له جماعة، لكن ليست كالجماعة التي من بدايتها لنهايتها، فهو سيحصل إلى جماعة تسمى جماعة، لكن فضيلة الجماعة التي هي من بداية الصلاة إلى نهاية الصلاة لا تعادلها جماعة، لا بد أن يدرك بداية الإحرام ولا بد أن يدرك الصلاة كلها جماعة، فهذا أخذ جزء من جماعة، جزء من 27 جزء، فله يعني يمكن يكون وجد جماعة لكن ليس كأجمل أجمل من صلى من بدايته إلى نهايته. فالعلماء يقولون إذا رجع جماعة أخرى موجودة خاصة إذا كانت أكثر فهذا أفضل أن ينتظر، أما إذا لم إذا ما وجدت الجماعة أخرى فإنه يدخل معه حتى تكتب له جماعة وبالله يتوفق. السلام عليكم شيخ. هنالك مسافران وجد قوما مقيمين مقيمين مسافران وجد قوما مقيمين يصلون الظهر مثلا، فهل يجوز لهما أن يصلي جماعة لوحدهما داخل المسجد والجماعة الأولى قائمة؟ لا، يدخلون مع الجماعة، يدخلون مع الجماعة هذا أفضل. هم طبعا إذا أرادوا أن يقصروا لا يجوز لهم أن يأتموا بالمقيم، لا يجوز لهم أن يأتموا بالمقيم، فإذا علم عذرهم وعرف عذرهم فالأفضل لهم أن يترخصوا، والأفضل لأهل المسجد أن يجعل هذا المسافر أحدهم أن يكون إماما ليترخص، الأفضل له أن يجعل له الفرصة ليترخص ويأخذ رخصته ويكون الإمام هو المسافر، هذا الأفضل، لكن أن تقام جماعة في مسجد واحد في آلة واحد في وقت واحد هذا لا ينبغي، وهذا مما يدخل الحرج على الناس ويدخل أيضا التشويش ويدخل أيضا المقت. أحسن الله عليكم شيخ. سأل يسأل قرأت لبعض الشافعية عدم جواز الطهارة للحائض، ألا يجوز قياسها على الجنوب الذي يندب له الوضوء قبل النوم؟ عدم جواز الطهارة، كيف عدم جواز الطهارة؟ الطهارة لا تجوز للحائض. ما فهمت. الحائض والنفاس. أيوة الحائض إيش فيها؟ ها يعني لا تغتسل؟ لا لا لا لا لا لا، الله يهديك ويهدي هذا السائل. الفقهاء يقول لا يجوز لهذه المرأة أن تغتسل بنية رفع الحدث الأكبر هذا الشراب، لأن ما ارتفع منها الحيض لأنه لم ينقطع بعد، لكن تغتسل باليوم 15 مرة إلى أرادت ما في مانع. هو بيسأل بقول ألا يجوز قياس ذلك على الجنب الذي يندب له الوضوء قبل النوم؟ ما في مانع يندب له، وحتى الوضوء للجنب هذا لا يرفع حدث، وإنما يسمى هذا الوضوء فقط يعني للجنابة، إذا أراد أن يجامع مرة أخرى أو أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام فإنه يستحب له الوضوء، هذا الوضوء ليس شرعيا ولا يرفع الحدث، وإنما هو وضوء لهذا الشيء فقط، ولذلك يلغز ويقال لنا وضوء لا ينتقض للأحداث، هذا الوضوء إذا توضأ لا ينتقض إذا خرج منه ريح أو لمس امرأة أو نام، لا ينتقض إلا إذا جمع مرة أخرى، وكذلك هذه الحائض المستحب الحائض إذا أرادت أن تغتسل يعني للتنظف ما في مانع أن تغتسل حتى اليوم مرتين، ما في مانع قياسا عليه، نعم، لكن أن تغتسل لرفع الحدث أو لرفع الجنابة أو لرفع الحيض، هو الحيض ما ينتفع الآن، هذا المقصود أنهم لا أشياء الفقهاء لما يرصوا يقولوا ليس لا يجوز لها أن تغتسل لهذا، يعني تؤدي عبادة لأنها لم تطهر بعد، بس هذا المقصود. نعم، هي أصلا لا يجوز لها أن تنام بالمسجد ولا يجوز لها أن تجامع، يعني كيف يعني؟ هذا سؤال آخر الآن، النوم بالمسجد، كيف النوم بالمسجد؟ أنا ما فهمت. نور الحائض لا يجوز لها النوم بالمسجد ولا يجوز لها المجامعة، يعني أكيد، لكن هذا ما أنت ما سألتني الآن عن النوم بالمسجد، سألتني عن التطهر، هو يعني التطهر يعني القياس اللي على الجنوب يعني للتطهر للمقود في المسجد أو للأكل. لا، هذا الوضوء ليس للمقود في المسجد، الجنوب إذا توضأ مو للمقود في المسجد أبدا، لا يمكن في المسجد الجنوب، الرسول يخرج من المسجد لا يجوز له الوقت إلا إذا كان عابر، ولا جنوبا إلا عابر سبيل، فإذا توضأ أو لا يرفع منه الحدث ولا يجوز له البقاء مع هذا الوضوء، وإنما إن عجز عن الغسل فإنه يتيمم وإن كان في المسجد، أما الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد إلا إذا أمنت التلويث، فإذا أمن تلويثه فلا مانع أن تدخل وتخرج وتعمل، لكن أنا قد أتيتكم بفتوى لشيخي الشيخ محمد يوسف حربة رحمه الله، وهو تبع شيخه الشيخ الألباني، وغيرهم من الفقهاء ايضا من اهل الظاهر قالوا يجوز للحائض والنفساء كل هذه الاشياء لمس المصحف وقراءه المصحف ودخول المسجد كل هذه تجوزوها لان بناء على ان الادله عندهم لم تصح. احسن الله عليكم شيخ. هناك سؤال يقول رجل سافر الى بلد اخر مثلا الى المدينه او مكه 3 ايام فهذا يعتبر مسافر لا شك، لكن إذا أراد الذهاب أيضا من مكة إلى الرياض 3 أيام فهل هذا يعتبر سفرا جديدا أو تتم للسفر السابق؟ نعم هو يسافر ما دام مسافرا يجول العالم كله يعتبر مسافر ولا يسمى مقيم إلا إذا مكث في منطقة 6 أيام مع يومين دخول الخروج أو 4 أيام من غير يومين دخول الخروج إذا مكث فيها فيعد مقيما. قال الفقهاء ليس له أن يترخص في الجمع ولا بالقصر إذا مكث 4 أيام في منطقة أي منطقة كانت ونوى فيها الإقامة أكثر من 4 أيام غير يومي الدخول والخروج قالوا يكون هذا مقيما ليس له أن يترخص. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. وهذه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة للمهاجرين منعهم من المكث أكثر من 3 أيام لأن المهاجر الذي هجر بلده لا يجوز له أن يكون مقيما فيها يحرم عليه الإقامة في بلد هاجر منها، فلما هاجروا من مكة وكانوا بأيام الحج بعد ذلك حتى لا يكونوا مقيمين ويدخلون بالإثم أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يمكثوا أكثر من 3 أيام فقال الفقهاء إذا فوق 3 أيام اللي هي 4 أيام يكونوا مقيما فأخذوها من هذا المعنى. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. سائل يسأل يقول متى نحكم على الشخص بأنه فارق عمرانه هذه الأيام؟ نعم. أما بالنسبة للقرى معروفة. القرى هي خطة البلد وهي المنطقة التي يعني تفصلها البيوت والعمارة والبساتين وغيرها هذه معروفة، لكن المدن الآن يقول قد أسافر 4 ساعات 5 ساعات ولا ينقطع العمران، فهذا يدخل فيه العرف متى ما كان في منطقته المعروفة التي بدأ الانطلاق منها وكانت قديما هي فهذه يحددها ثم يقصر بعد ذلك ويترخص بعد أن يخرج من هذه المنطقة التي كانت موجودة عرفا. وأما يعني تكملة السؤال يقول علما أن بعض المدن تمتد إلى عشرات الكيلومترات. أحسن الله يقول شيء. هذا الذي أجبتك فيه لو امتدت البيوت من مكة الآن إلى أمريكا وتلاصقة فإنني بعد خروجي من مكة وهي تسمى مكة نفسها أبدأ بالقصر وين تلاصقت وين وين وين وين تجاورت العمران إلى آلاف الكيلومترات، لكن أنا أبدأ أقصر وأبدأ أترخص بعد خروجي من المنطقة التي أنا فيها. شيخ انت عرفت السؤال قبل ما اسال سبحان الله. احسن الله اليكم. سائل يسال يقول من هو الذي يطلق عليه المقيم في بلدين وماذا لو كان يعمل في منطقه تبعد مسافه السفر يعمل فيها 3 ايام ثم يرجع الى اهله باقي ايام الاسبوع فهل هذا يترخص في البلدين؟ نعم هو ما في حاجه اسمها يعني سكن في بلدين انما هو الفقهاء يقولون لك بلد يسمى موطن وهذا الذي خلقت فيه طبعا فيه لا تسافر صيفا ولا شتاء إلا للعلاج أو للطلب العلمي أو للعمل أو للنزهة أو للجهاد أو لغيره، فإذا اضطرقت إلى منطقة أخرى للعمل أو لنقلة ما فهذا يسمى بلد مقام إقامة أنت تقيم فيه سنة سنتين 3 سنوات 4 سنوات ثم تعود يسمى منطقة إقامة بلد إقامة، فالأول موطن والثاني إقامة والثالث نزول وهو أن تبكت ساعة ساعتين يوم يومين في منطقة ثم تذهب فيسمى نزول، إذا لك موطن نزول وموطن استيطان منطقة للاستيطان والذي خلقت فيها ومنطقة للإقامة وهي التي تعمل فيها بغير موطنك ومنطقة للنزول وهي التي تنزل فيها يوم يومين 3 أيام ثم تنطلق، فيجوز لك الترخص في المنازل ولا يجوز لك الترخص في المقام عند بعض العلماء عند جمهور الفقهاء، لكن بعضهم يقول ما دمت مسافرا ولو كنت سنوات حتى لو كان 2 3 سنوات فبعض مشايخي أجاز له الترخص وإن كان يدرس في بريطانيا وفي أمريكا 2 3 سنوات فإنه يعد مسافرا، لكن الفقهاء القدامى قسموا قالوا الموطن هو الذي خلق فيه لا يخرج منه صيفا ولا شتاء إلا للعلم أو للتجارة أو لغير كذا يسمى موطن هذا لا يجوز له الترخص فيه مطلقا وإذا وصل فيه حتى لو كان يوما واحدا فإنه لا يترخص، المكان الآخر يسمى الإقامة وهذا الذي خرج فيه إلى العمل إذا كان أكثر من 4 أيام فلا يترخص وإن كان أقل من 3 أيام فيسمى منزلة، يجوز له الترخص والامتلاك. نعم، فهذا الذي يعمل في منطقة يومين 3 أيام ثم يعود له أن يترخص ولا شيء عليه عند جميع الفقهاء. أحسن الله إليكم شيخ. نفس السائل يسأل يقول: رجل مقيم في المدينة سافر إلى مكة، وهو في مكة أراد أن يسافر إلى تبوك مرورا بالمدينة، فهل إذا مر ببلدة ينقطع ترخصه علما أنه مر مرورا فقط؟ هو ليس من أهلها، هو مقيم فيها، هو انطلق بالمدينة، ليس من أهل المدينة، هو ليس من أهل المدينة. الفقهاء القدامى يقولون إذا كان من أهل المدينة، يعني خلق فيها وترعرع فيها وعاش فيها، ثم انطلق إلى مكة يوم يومين فله يترخص، ثم إذا عاد ولو مكة حتى نصف ساعة يقول إذا هذا رجع إلى موطنه فليس له أن يترخص، ثم انطلق بعد ذلك إلى تبوك فله أن يترخص بعد خروجه من المدينة. أما إذا كان هو أصلا ليس من أهل المدينة وإنما مر بها، كان في المدينة هنا ماكث مثلا مقيم أو شيء، ثم انطلق بعد ذلك إلى مكة وترخص وله أن يترخص، ثم عاد إلى المدينة ساعة ساعتين له أن يترخص، ثم انطلق إلى تبوك فله أن يترخص ما دام في سفره ما لم ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام في أي منطقة من مكة أو المدينة أو تبوك. أحسن الله إليكم شيخ. رجل يريد السفر فأذن له الظهر في المطار، وهذا المطار في الحي الذي يسكن فيه، ويخشى أن إذا إن ركب في الطائرة ألا تتوقف إلا بعد دخول العشاء، فهل يجوز له أن يجمع الظهر مع العصر قبل صعوده إلى الطائرة جمعا فقط أو جمعا مع قصر؟ هو أنت تتكلم عن العشاء أولا ثم تتكلم عن الظهر والعصر، ما أدري. ويريد السفر إذا أذن الظهر، شوف انتبه، إذا أذن الظهر ودخل الوقت له أن يصلي الظهر، وله أيضا أن يجمع ولو بغير عذر ولو قبل خروجه من السفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة وهو في المدينة من غير سفر ولا مرض ولا شيء، جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء. الفقهاء يقولون يجوز لهذا الرجل أو لأي شخص أن يجمع في يوم ما، لكن لا يتخذها عادة، لا تكون هذا عادة كبعض الفرق الآن تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء طول عمرها، فهذا لا يجوز عند الفقهاء. فهذا من أولى له أن يجمع إذا كان داخل محاضرات، له محاضرات في بعض البلدان تعمل المحاضرة وقت العصر، فله أن يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم، وله أن يؤخر الظهر أيضا إلى العصر جمع تأخير، لأنها أعذار، وكذلك إن كان مسافرا. أحسن الله إليكم شيخ. رجل سافر في الطائرة فدخل عليه وقت الظهر ولا يوجد مكان ليصليها فيه، والطائرة لا تنزل إلا بعد المغرب، فهل يجوز له أن يصلي الظهر والعصر وهو جالس على الكرسي حسب حاله دون القيام وإتمام الركوع والسجود؟ وهل إذا صلى هذا عليه الإعادة؟ هذا إذا خرج قبل، إذا خرج بعد دخول الوقت، فكما قلنا إن كان بعد أن دخل الوقت فله أن يجمع، إن كان لن يصل إلا بعد خروج الوقت فله أن يجمع الظهر مع العصر. أما إذا خرج قبل خروجه قبل دخول الوقت الساعة 11 الظهر مثلا، وسيؤذن الظهر الساعة 12 الظهر، فإذا كانت الطائرة تصل العصر مثلا فله أن يؤخرها ويصلي عند الفقهاء القدامى، يقول لا بد أن يؤخرها إلى أن ولو صلاها في وقت العصر. لكن إذا كان لم يصل إلا بعد خروج الوقت، كان تطلع الشمس أو تغرب الشمس أو هذا، فهذا في هذه الحالة له أن يصلي فوق الطائرة وهو عذر، إذا استطاع أن يستقبل القبلة، ففي كثير من الطائرات تبين لك أن الجهة القبلة في هذا الاتجاه وهو واضح، وله أن إذا استطاع أن يقوم ويركع ويقبل سجوده وركوعه فيجب عليه، فإن لم يستطع القيام ولا الركوع ولا السجود فإنه يصلي وهو على مقعدته ولا شيء عليه ولا إعادة. وإن كان فقهانا قديما يقولوا أنه لا بد من الإعادة لأنه عذر نادر، لكن قلنا لهم هل الصلاة الأولى صحيحة أم فاسدة؟ فإن قالوا صحيحة فقلنا لهم لماذا يعيدها، وإذا قالوا فاسدة قلنا لهم حرام أن تأمرونه أن يتلبس بصلاة فاسدة، فالصلاة الأولى صحيحة ولا شيء عليه وهو عذر وعذره مقبول إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. قال سأل يسر يقول: قال الفقهاء للإنسان أن يجلس في قيام صلاة النافلة وإن كان يستطيع القيام، وسمعت بعض الفقهاء يقول لكن إذا جاء الركوع فيجب أن يقوم ويركع ركوع السليم، فهل هذا بالاتفاق؟ هذا ليس موجود، هذا ما أدري من أين أتى به، طالما أنه في النافلة، طالما أنه في النافلة وللمتنفل أن يصلي جالسا، هذا اللمس الإباحة له أن يصلي قائما أو يصلي جالسا أو يصلي نائما حتى على سريره، ولا يجب عليه القيام ولا لا في القيام بالقراءة ولا القيام بالركوع، ولم يقل به أحد. أحسن الله عليكم شيخ. السؤال التالي يقول: لو يفصل الشيخ في صلاة المريض، في صلاة المرض الذي المريض الذي لا يستطيع القيام ولا القعود، كيف يتوجه للقبلة وكيف يأتي بأركان الصلاة؟ هو واضح، صلي قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا، يصلي جالسا مفترشا كهيئة الصلاة، فإن لم يستطع فإنه يصلي متربعا، فإن لم يستطع فإنه ينام على جنبه، فإن لم يستطع فإنه يكون مستلقيا أرخمص قدماه أو أرخمص القدمين جهة القبلة ورأسه مرفوع بوسادة من الخلف ليستطيع أن يمئم ولا تسقط الصلاة عليه بحال، فإن لم يستطع هذا ولا هذا فإنه يتوجه بقلبه على أي اتجاه ويصلي هذا، إذا لم يستطع فإن أمكنه التوجه للقبلة وجب عليه، فإن أمكنه القيام وجب عليه، أمكنه الركوع وجب عليه، أمكنه الإيماء وجب عليه، ما استطاع فإنه يجري الأركان بقلبه ولا شيء عليه. السلام عليكم شيخ. سأل يسأل: هل يجزئ للمريض أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، أو لا بد من قيامه بتكبيرة الإحرام ثم يجلس بعدها؟ لا، هو إذا جاء وهو يمشي من شروط تكبيرة الإحرام أن يكبر وهو قائم، فهذا الذي إذا جاء إلى الصلاة هو قائم الآن لماذا يكبر ثم يجلس؟ فهذا الأولى أفضل، ليس أفضل بل واجب عليه، لأنه يستطيع. ثم بعد ذلك إن لم يستطع كم يجلس، كيف يجلس ثم يكبر؟ من شروط تكبيرة الإحرام أن يكبر وهو قائم، فإن لم يستطع هذا يجلس أول ثم يكبر. إذا جاء مثلا قبل أن يأتي الإمام ولم يستطع القيام ثم جلس في الصف إلى أن يأتي الإمام وما يستطيع الآن القيام فإنه يكبر وهو جالس، لا شيء عليه. لكن إذا جاء والإمام في الصلاة الآن واقف فيقول لا أجلس ثم أكبر، هذا خطأ، يكبر ثم يجلس. نعم، بل قال العلماء لو استطاع أن يقرأ من نصف الفاتحة وجزء من الفاتحة وهو قائم فيجب عليه أن يقرأ ثم يجلس بعد ذلك. أحسن الله عليكم شيخ. سأل يسأل يقول: ما هو المتن الذي ينصح الشيخ بحفظه في فقه الشافعي ويكون جامعا مانعا؟ ما هو المتن الذي ينصح الشيخ بحفظه في الفقه الشافعي ويكون؟ هذا يختلف باختلاف الأشخاص، إن كان عنده قدرة على حفظ المنهاج فهذا خير وبركة، وعندي طلاب الآن يحفظون المنهاج أكثر من طالب يحفظون المنهاج، هذا ممتاز. أما إذا ما استطاع فإنه يحفظ الزبد لأنه منظوم وسهل عباراته أيضا، وإن كان بعضهم يقول ليس قوي ركيك في بعض الألفاظ، لكن هو ألف ليسهل حفظه للأطفال والمنتهي الرجال إن كان قد عمل به وقرأ الشروح، فهذا يستطيع أن يحفظه وهو قرابة 1000 بيت، وقد يعني صاحبه أفضل من العمريت. العمريت يجمع أكثر من بيت يمكن 5-6 أبيات لحكم واحد، أما صاحب الزبد فهو كصاحب الألفية يجمع الأحكام الكثيرة في بيت واحد، وعنده قدرة على النظم وجزاه الله خير، فإذا استطاع أن يحفظ النظم هذا ممتاز، وإذا استطاع أن يحفظ النثر هذا أحسن فعلى قدرته، فإن كان عنده قدرة أن يحفظ المنهاج ممتاز، يحفظ المنهاج وهذا شيء إن شاء الله كافي له. السلام عليكم شيخ. سأل يسأل يقول: امرأة انقطع دمها وهي في 60 ثم عاود الدم ونزل بعد عمر 70، فهل هذا حيض؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تصل لسن اليأس ويتظن الناس في سن اليأس، تمام، ثم ينقطع منها الدم ثم يعودها، ما في مانع أن يعودها في سن 80 في سن 90 في سيئة، يعني الله سبحانه وتعالى أراد لها فيعتبر حيض، لكن تراجع الطبيب لأن دم الحيض واضح، دم الحيض عبارة عن قطع وأنسجة من الرحم يخرج، والدم دم المعروف السائل هذا دم استحاضة، فكيف يكون استحاضة وتظنه حيض فقط، أما إذا استمر 6 أيام كما كانت تعتاده فهذا حيض، لكن إذا خرج منها قليل أو شيء بسيط مثلا فهذا يسمى استحاضة. نعم. السلام عليكم شيخ. سأل يسأل يقول: ثمرة الخلاف بين قول الفقهاء أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المسبوق أو تسقط الفاتحة عنه. أوكي. ولا أنا شيخ. هل هو يقول ثمرة الخلاف بين قول الفقهاء؟ نعم. الآن إذا جاء و والإمام قائم أو راكع، فكبر المأموم أو المسبوق الله أكبر ثم ركع. الآن تسقط عنه الفاتحة، إذا قلنا تسقط عنه الفاتحة معناه أن صلاته صحيح، وحتى لو لم تصح صلاة الإمام، لو تبين أن الإمام صلاته غير صحيحة كأن كان محدث أو جنب فأنا صلاتي صحيحة لأن الارتباط بيني وبينه. لكن إذا قلنا أنه يتحملها الإمام وهو الراجع في المذهب، معنى ذلك لابد أن يكون هو أهلا للصلاة، فإن كان جنبا أو محدثا فإنه لا يتحمل عني هذه الركعة. ولذلك يستحب لهذا الإمام إذا سلم أن يقول من كان مسبوقا فليتم ركعته فإني لا أتحمل عنه، فإني يعني كنت جنبا أو على غير طهارة، فيقوم هذا المسبوق ويقرأ الفاتحة ويأتي بالركن لأنه ما تحملها الإمام، يتحملها إذا كان أهلا، يعني إذا صلى إذا كانت صلاته صحيحة. أما إذا كانت صلاته باطلة فمن باب أولى أن تكون صلاة من يقتدي بعده أو ركعة من يقتدي بعده غير صحيحة، الركعة وليس الصلاة. نعم. ويأتي بالركعة شو اسمه، يأتي بالركعة كاملة بعد مع الفاتحة أم جس الفاتحة وما بعدها؟ نعم. لأنه إذا ما صحت الفاتحة ما صح الركوع. إذا ما صح الركوع ما صح السجود. يأتي بركعة كاملة. ما يشترط الترتيب بعد ذلك. كانت الأولى فيكفيه أن يأتي بها الأخيرة. لأنه لا يشترط الترتيب ولا التعيين ولا التخصيص وراء عند الشافعية بالنسبة للقضاء. فالأولى الثانية تقوم مقام الأولى، والثالثة تقوم مقام الأولى الثانية، والرابعة تقوم مقام الثالثة، ويبقى له ركعة أخيرة ويقوم يأتي بها. أحسن الله عليكم شيخنا. هو نفس السؤال يقول ما الذي يتحمل الإمام عن المأموم من الصلاة؟ هو يتحمل أي أخطاء لكن لا يتحمل الأركان. يتحمل الأخطاء التي تحدث والسهو الذي يحدث يتحمله الإمام وهو ضامن، أي سهو يحدث من المأموم يتحمله الإمام وهو ضامن. أما الأركان كقراءة الفاتحة لا يتحملها، الركوع لا يتحمله وهكذا. أحسن الله عليكم شيخ. ولو أن هذا المأموم سهى عن قراءة الفاتحة ولم يذكر إلا بعد أن ركع مثلا، فهذا الإمام لا يتحمله، لا بد أن يأتي بعد ذلك إلا من استطاع أن يأتي بالفاتحة الآن فإنه يأتي بها بعد السلام الإمام. وهذه نفصلها إن شاء الله في إذا أتينا المنهاج، نفصل كيف تسمى الركعة اللي إذا جوشنا عنها في يوم الجمعة، ولعل لك شرحناها. نعم. أحسن الله يقول لا ما شرحت الشيخ، ما ظنك شرحتها. أحسن الله يقول شيخ. سأل يسأل يقول قالوا إذا نام غير ممكن غير ممكن بطل وضوءه، فهل هذا على الإطلاق ولو نام لحظة واحدة غير ممكن؟ لا، هو إذا النوم ورد فيه حديث أنه ناقض للوضوء كما في حديث ولكن من نوم غائط أو بول، يعني أنه النوم هنا ناقض للوضوء. وحديث آخر أن الصحابة كانوا ينامون وتخفق رؤوسهم ويقومون ويصلون ولا شيء عليهم، فبعض العلماء رأى أن النوم ناقض مطلقا وتعرض عنده الأحاديث، فرأى أن النوم ناقض ولا يستطيع الجمع. منهم شيخنا الشيخ محمد يوسف حربة قال ناقض ما استطاع أن يجمع وقال يعتبر ناقض، لكن الفقهاء قالوا أن النوم ليس حدثا بذاته وإنما هو مظنة خروج الحدث، مظنة خروج الحدث، احتمال أن يخرج من الحدث وليس حدثا بذاته، فينزل منزلة المئنة إذا نام. فإن كان نائما على جنبه أو على بطنه أو على قفاه فهذا يعني مظنة أو مئنة خروج الحدث، أنه احتمال كبير أن يخرج منه الحدث فيكون ناقضا له. أما إذا نام وهو ممكن مقعدته من الأرض كان يجلس متربعا مثلا، فقال يحمل أحاديث الصحابة الذين كانوا ينامون أنهم كانوا ينامون على هذه الآية وهو ممكن مقعدته. أما إذا نام ولو لحظة غير ممكن فاحتمال أن يخرج منه الحدث والعين كأسة، فإذا نامت العين طلق الوكاء. لكن إذا كان ممكن فبعضهم يقول حتى النوم، هذا النوم الذي يراه الآن ليس نوما وإنما هو يستمع الخطباء هذه الأيام جزاهم الله خير، أفصح أفصح أفصح خطيب، أنك إذا سمعته يقول الحمد لله تنام حتى إذا قال أقوم إلى صلاتكم فإنك تنتبه، فهذا ليس نوما لأنه الآن يتابع هو الإمام، بدليل أنه إذا قال قوموا إلى صلاتكم قام، أو كان شخص يحرس في منطقة ما ينام فإذا سمع شخص يتحرك أو قرب فإنه ينتبه، فهذا ليس نوما. والنوم إنما الذي ناقض الذي إذا رأى فيه رؤيا فهذا قالوا ينقض وضوءه ولو كان متمكن، لأنه قد يختلف ويذهب إلى مكان آخر ويعود ولا يعلم. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. يقول: قام الإمام إلى الخامسة نسيانا وسبح له المصلون، لكن لم يتيقن له شيء ولم يعرف لماذا يسبح المصلون، فأتم الركعة الخامسة وهو معتقد أنها رابعة، فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ وماذا لو كان معه مسبوق، هل تعتبر له الخامسة ركعة صحيحة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب متابعة الإمام لكن في غير مبطل، فإذا قام إلى الخامسة، لا إذا كانوا معتقدين يعني جازمين على أنها خامسة فعلا ومتأكدين لا يجوز لهم أن يتابعوه أبدا وتبطل صلاتهم إذا قاموا، لكن لهم أن ينتظروا لاحتمال أن يكون هو لم يقرأ الفاتحة في أحد الأركان في أحد الصلوات أو في أحد الركعات، تذكر أنه ما قرأ الفاتحة مثلا، فليس لهم أن يجبروه إلى العودة، ليس لهم أن يجبروه، لاحتمال أنه لم مقتنع ولذلك لا يجوز له التقليد ويفعل بما ظنه. فإذا رأى أنه ما صلى مثلا أو ما قرأ الفاتحة فله أن يقوم، لهم بعد ذلك هم أن ينتظروه حتى يأتي ثم يسلم بهم جميعا، وهذا المسبوق الذي قام معه صلاته يعني أو ركعته تصلح لأن تقضى إذا كان لا يعتقد بطلان صلاته، نعم، وإلا فله أن يفارقه ثم يأتي بالركعة التي عليه. أحسن الله عليكم شيخ، يعني هو ركعة المسبوق هذه ما شو اسمه إذا ظن إذا ظن أنه صلاته صحيحة فله أن يقوم ويكمل معه، لأن احتمال الإمام أنه قام نسي صلاة، نسي ركعة، ما كبر مثلا ما قرأ الفاتحة في الركعة الثالثة أو بالرابعة، وهم يظنون أنه قرأ، فهو لما جلس تذكر في السجدة الأخيرة أنه ما قرأ الفاتحة، قام على مباشرة إلى القيام، فهم يقومون يعودون إلى الجلوس وهو إلى القيام لأنه بقي عليه ركعة، فهذا المسبوق إذا ظن أن صلاته صحيحة الإمام فله أن يتابعه، نعم. السلام عليكم شيخ. السؤال التالي يقول: من هو الذي يعذر بالجهل خاصة الذي يعيش في إسلامي؟ أنا لا أدري من يعذر بالجهل إذا كان في بادية في جبل شاهق، في بادية ليس فيها علماء، أو أسلم جديد في منطقة فيها كفار ليس فيها مسلمين كثير وليس فيها مفتين، فهذا يعذر بالجهل. أما في دار الإسلام فالقاعدة عند الفقهاء لا يصح الدفع بالجهل في دار الإسلام، لا يصح الدفع بالجهل في دار الإسلام، فإذا زنى أو قتل أو شرب الخمر ودفع بالجهل لا يصح منه هذا، إلا إذا كان كما في الرهن، مر معكم في الرهن أنه إذا وطأ الجارية وقال إذا وطأ الجاهل المرتهن إذا وطأ الجارية فإنه يقام عليه الحد، لكن إذا قال أنه أباح لي الراهن أن أطع الجائرة وظننت أنه هذا جائز، قالوا يدفع عنه الحد فقط لكن يقام عليه أو يدفع المهر إن كان اغتصبها، نعم، فلا يجوز له أن يأتي بأي شيء محرم ولا يصح له الدفع بالجهل إلا إذا كان حديث عهد بإسلام أو ربع في جبل شاهق ليس فيه علماء أو في بادية ليس فيها علماء أو منطقة فيها كفار والمسلمون قليلون وليس فيها مفتون، نعم. أحسن الله عليكم شيخ، عندنا هنا في أمريكا يعني شو اسمه المسلمين الجدد، يعني إذا واحد منهم زنى أو شرب الخمر ويعرف يعني أصلا في الديانة المسيحية أصلا الشغلات هذه حرام، فهل يعني هذا يعذر بجهله أم لا؟ هل كما تقيم الحدود أصلا هذه الحد لا يقيموها في بلاد الكفار؟ لا، ما ليس لنا أن نقيم الحدود، نعم نعم، لكن حرام حرام، هذا ما يعذر أبدا، حرام لا يجوز له وهو آثم. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. إمام عليه سجود سهو فسجده إمام عليه سجود سهو فسجد خطأ بعد الركعة الثالثة أو قبل التشهد الأخير في الرابعة، ثم سجد مرة أخرى بعد التشهد، ما حكم صلاته ومن خلفه؟ ما فهمت. إمام عليه سجود سهو. طيب. أنا لم خلنا يعني نمر عليه السؤال هذا، لم أفهمه أنا يعني. جاء في أنا كتاب. ما فهمت. ثم سجود السهو ليس واجبا أصلا، السجود نفسه سنة. فهو لعله يقول أنه يريد أن يسجد قبل السلام فسجد بعد السلام. لا، ما ليس هذا السؤال شيخ، خلينا يعني نمر عليه بعدين، لعلك ترسله مرة أخرى وترسله بالبريد، نعم. جاء في كتاب حاشية الباجوري أنه من فاتته 4 ركعات السنة القبلية للظهر أنه يجوز أن يجمعها مع السنة البعدية بسلام من واحد. السؤال: هل يجوز له التشهد مع كل من كل ركعتين، أو يجوز فقط تشهد واحد، أو يجوز أن يسردها سردا ثم تشهد أوسط؟ نريد تفصيلا في هذه المسألة. نعم، بالنسبة لوقت صلاة السنة القبلية هي يدخل وقتها بدخول الوقت، ولا يخرج وقتها إلا بخروج وقت الظهر، يعني يجوز له أن يؤديها بعد صلاة الظهر وتكون أداء لا قضاء، وله بعد ذلك أن يجمعها مع صلاة السنة الأخيرة، فله أن يجمعها بتشهد مع بعض، وله أن يجمعها بتشهدين أو بسلام الله المعنى. أحسن الله عليكم شيخ. سائلة تسأل تقول: ما هي علامات الطهر للمرأة الحائض؟ النساء تعرف هذا، تعرف أنها إما أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف، فمن كانت طهارتها بالقصة البيضاء فلا تطهر حتى ترى القصة البيضاء، وهو مادة سائلة بيضاء كالمخاط، هي تعرفها وهي لزجة، هذه تطهر بهذه القصة، فإذا جاءت بعد ذلك سفرة وقدرة بعد الطهر فلا شيء، أما إذا لم تطهر أم لم تأتي القصة فإنها لم تطهر بعد، أما إذا اعتادت الجفوف فإنها تكون تطهر بالجفوف، هي إما أن تطهر بالجفوف أو بالقصة أو بهما معا، فإن كان عادتها أن تطهر بالقصة فلا تطهر حتى تطهر القصة. فهمت هذا؟ الجفوف إيش هو شيخ؟ يعني انتهاء الدم وما في قصة، ما ترى القصة أصلا. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. سأل يسأل: امرأة كانت عادتها 7 فانقطع في اليوم 5 عند الفجر، فهل تغتسل فورا أو تنتظر جميع اليوم، أو لا بد من انقطاع طول اليوم؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنتظر إلى عادتها المعروف. والطهر احنا تكلمنا على النقاء الذي عند الحائض أو عند النفساء، النقاء ما حكمه؟ وقلنا أن هناك قول بالسحب وهناك قول باللقب، فمن قال سحب معناه أنها في كل طهر تغتسل وتصلي ولو كان عدة ساعات، مثلا تطهر الساعة 11 ويأتيها الحيض الساعة 3 أو الساعة 2 الظهر مثلا، فقال هذا أصحاب القول بالسحب أن هذا كله حيض وليس لها أن تغتسل وليس لها أن تصلي ولا يجب عليها شيء، والذين قالوا باللقب قالوا تغتسل وتصلي فإذا جاء الحيض امتنعت، وإذا جاء الطهر من جديد فإنها تغتسل وتصلي وهكذا، وكل ما جاءها الطهر اغتسلت وصلى وكل ما جاء الحيض امتنعت. وهذه الذي إذا طهرت قبل صلاة الفجر ولم يأتيها الدم وانتظرت لها تنتظر إلى آخر الوقت ثم بعد ذلك لم يأتيها فإنها تغتسل وتصلي وتقضي هذه الصلاة التي مرت. السلام عليكم شيخ. إذا قلنا بالسحب هل تغتسل، إذا قلنا بالسؤال هذا بالسحب فهل تغتسل وتصلي فترة انقطاع الدم ثم تترك الصلاة إذا عاودها؟ إذا قلنا باللقب فإنها تغتسل وتصلي، فإذا عاودها امتنعت، أما إذا قلنا بالسحب فليس لها، لكن هذه الآن ليس بالنصف، الانقطاع ليس بالنصف وإنما في الأخير، هذه ذكرت قصة أخرى وهي أنها تنقطع في اليوم الأخير، انقطع من بداية اليوم ولم يعد بعد، فهذه تعتبر طاهر. أحسن الله عليكم. في حين الانقطاع. تكلمون عن في سؤال يتكلم عن الجلالة، قل: هل الدجاج الذي يتغذى على النجاسة هل يجوز أكله؟ نعم يجوز أكله، ما في مانع، بس فقط بعضهم قال يكره. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. هناك سؤال يسأل قل: مسجد له سور خارجي وداخله شجر ونحوه، هل يأخذ حكم المسجد فتمتنع الحائض من الجلوس تحت هذا الشجر؟ إذا كان بعيد من المسجد كالصحراء بعيدة من المسجد فهذا ما في مانع تجلس فيه، أما إذا كان تابع المسجد ويصح فيه الاعتكاف فلا تجلس فيه. هو المسجد له سور خارجي يعني وداخل السور في شجر بعيد من المسجد، ما فيش مانع تجلس فيه وإن كانت حائض. السلام عليكم شيخ. رجل له بيت ملاصق بالمسجد، هل يجوز لزوجته أن تقتدي بالإمام وهي في بيتها على صوت السماعات الخارجية؟ ما فيش مانع عند بعض الفقهاء، عند الشافعية لا. السلام الله عليكم شيخ. الشافعية يقول لابد من الاستطراق، أما غير الشافعية يقول يكفي أنه أن تعلم بانتقالة الإمام، إذا علمت بانتقالة الإمام فلها أن تصلي في بيتها إن كانت خلف الإمام. نعم. سائل يسأل يقول: إمام يسكن تحت المسجد، سبحان الله، إمام يسكن تحت المسجد هل زوجتي هل تقتدي به صلاة على صوت السماعات كذلك؟ ما فيش مانع إذا كان في مسجد واحد يجوز له الرجال أو النساء، إذا كان الإمام في أعلى المنارة والمرأة في أسفل البئر. إذا كانوا في مسجد واحد جاز لهم الجماعة ولو كانوا رجال حتى أو نساء جميعا يجوز، يعني واحد في الدور الثاني والثاني في الدور الأول وكم والذي في أسفل، طالما أنه في مسجد واحد يجوز. أي فقط يشترط العلم بانتقالات الإمام، هو في الركوع هو في السجود بس. نعم. الجديد يشترط أيضا أن لا يتقدم عليه، أما القديم يقول حتى ولو تقدم عليه. نعم. أحسن الله عليكم. رجل يسأل يقول ما هو حكم حلق اللحية في المذهب؟ هذه هي البلية التي أصبنا بها. يعني قال لا تسأل أزهري عن حكم اللحية ولا يمنع ينقاط ولا ما أدري ما أقول. فالأئمة الأربعة على تحريم حلق اللحية، وكان حتى عند الشافعية، لكن متأخري الشافعية قالوا أنه يجوز الحلق، وحتى الحلق وليس النقص، الحلق فقط قالوا يجوز أيضا مع الكراهة فقط وليس مع التحريم، الحلق مو النقص التقصير، قالوا حتى الحلق. لماذا ما أدري، هم قاسوها على أنها وردت مع النوافل مع السنن من سنن الفطرة، وأيضا معلل الحكم أنهم خالفوا اليهود والنصارى، واليهود والنصارى الآن يطلقون لحاهم وأشياء كثيرة، فقالوا إذا هو الحكم إذا جاء معللا وانتفت العلة فإنه يكون للندب إلى ما صوغوه من التسويغات. لكن متقدمي الشافعية بل اعتبروا أن الحليمي يقول نص الشافعي على حلق التحريم، نص الشافعي. أنا ما وجدت النص، لكن وجدنا أنه في باب الديات الأروش يقول أنه إذا حلقت لحيته وليس له أن يحلق لحيته قصاصا لأنه حرام، وهكذا بهذا المعنى، فكأنه نص على عدم حلق اللحية ولا حرمة حلق اللحية. أما بالنسبة للتقصير فبعض الفقهاء الشافعيين يقولون الأصل من أصول وقواعد المذهب الأخذ لأوائل الأسماء، فالركوع ركن ويكفي فيه أن ينكث بقدر سبحان ربي العظيم، وكذلك إطلاق اللحية فهذا الذي أطلقها سنتي أو أطلقها 10 أو 15 سنتي أو 20 سنتي هو بمعنى واحد، لأنه الأصل بأوائل الأسماء وهذا قد أطلقها، ويعني فيه ما فيه من الخلاف. أحسن الله عليكم شيخ. وصل الشعر للمتزوجة هل يجوز أم هو حرام؟ لعن الله الوصل المستوصلة، ما يجوز أن تأخذ شعرها بشعر غيرها. هل يجوز صبغ الشعر بالسواد؟ صبغ الشعر بالسواد يجوز، وإن كان الفقهاء الشافعية يحرمون، جميع الفقهاء يحرمون، لأن الحديث في صحيح مسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. كلمة جنبوه السواد ليست من الحديث بل هي مدرجة، وابن أبي شيبة يذكر 10 أحاديث أو 10 من الصحابة أنهم كانوا يخطبون بالسواد منهم الحسن والحسين، والخطاب بالسواد لا شيء فيه إن شاء الله. سؤال على ما أظن السؤال الأخير هذا، بقول ما هو محرم على الزوج حقيقة حقيقة من امرأتي الحائض عفوا؟ ما فهمت. ما هو المحرم على الزوج من امرأته الحائض؟ أيوة، قولان في المذهب. القول الأول أنه ليس له أن ينظر إلى ما بين السرة والركبة ولا يستمتع، ليس له أن ينظر ولا يستمتع ولا يباشر ما بين السرة والركبة، وكلمة يباشر ليست جماع، لأن بعضهم يرى أنه كان في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتدر فيباشر وأنا حائض، يرى أنه يباشر عن جامعه حتى أخذها رسول صلى الله عليه وسلم شدة الشهوة وكذا وكذا، هذا غير صحيح. يباشرني وأنا حائض يعني تلتصق بشرتي وبشرته، يعني ليس كاليهود يضعها في غرفة وهي في غرفة، وإنما ينام معها يأكل معها تلتصق بشرته في بشرتها. فما بين السرة والركبة، هذا القول أخذوا أيضا بقاعدة أنه يأخذ حكم الحريم حكمه المحرم، الحرم يعني الحريم يعني ما جاوره، فما جاور الفرج يحرم عليه ما بين السرة والركبة. والقول الثاني أنه يعمل كل شيء إلا النكاح، يصنع كل شيء إلا النكاح في القبول مباشرة، وإلا فإنه يستمتع بما شاء. أحسن الله إليكم شيخ، بارك الله فيكم. شيخ عندي سؤال، هل فينا يعني الدرس الذي فقد نعوضه الأسبوع هذا؟ هذا يتحمله أحمد موسى. مجهود ابو هذا كعب. يتحمل لك على مجهوزه لما يذهب يمشي بتوقيت يمشي بتوقيت الشرقي ولا يذهب يترك الغربي. انا انا انا اعوضكم بهذا لكن لي شرط. او مجهود معي جهاز اسمه بلاكبيري جاء هديته الان قريبا على اساس انني انقل لكم الدروس اذا كنتم في الشارع او في الطريق او في المسجد او في اي مكان لا ينقطع عنكم الدرس. لكن لما رحت انزل فيه سكايب والماسنجر هذا اللي هو اثنين نزل الان تصلي الرسائل تصلي كذا وانا في المسجد وانا في الطريق لكن انا اريد ان اتحدث ما استطيع. فقالوا في برنامج اسمه برنامج ما ادري انا طبعا ما افهم الحاجه هذه اسمه فرينك او فرينك او ما ادري يسموها كذا لم ينزل لبريك ميري. اذا استطاعوا ان ينزلوا لي هذا ويرسلوا لي اليه نعوضهم ان شاء الله بال. قالوا ممكن ننزل للنت بس ما ادري كيف طريقته. اذا عندك واحد له خبره بانزال هذا البرنامج نعوضكم هذا الدرس في اي وقت من الصباح ان شاء الله. سابحث عنهم ان شاء الله انا اوصل لاخواني ان شاء الله. الله يجزيك الخير شيخ. قل لهم هذا شرطه وانا مستعد نعوضكم في اي وقت. احسن الله عليكم شيخ. حياكم الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته.